طيب بسألك يا نايف، الآن في بعض المحلات التجارية في تصوير، ولو صور رجل وهو يدخل المحل ويسرق هل يقام الحد بالتصوير؟ ما يقام. ليه؟ قرينة، ما هو دليل؟ لأنه قد يكون شخص آخر أو شبيه له. طيب والبصمات الشيخ عبد الرحمن كذلك، يعني لا يقام أبدا الحد السرقة إلا يا بشهادة أو إقرار، أي دليل آخر ولا يمكن يعني، لكن يعذب كذا إذا فيه تهمة بالقرائن هذه يعذب. يعني يقول لو أقر بالسرقة ووجدت عنده كما وصف وأخبر به ثم رفع إلى القاضي وقر بذلك ثم أنكر قبل القطع فهل يقطع؟ مثل ما أخبرناكم جميع المذاهب الأربع لا يقطع حتى لو وجد المسروق عنده، وكون القاضي مثلا ينفرد أو يشذ بقول لم يقل به أحد من المذاهب الأربع لإثبات حد هذا أمر بعيد. يقول ما هو الراجح أن يقر مرتين أو يكفي مرة واحدة؟ يكفي مرة واحدة في القرار. يقول ما هو الدليل على عدم قبول شهادة النساء في الحدود؟ لأن لم يأتي ذكر لشهادة النساء سوى في الأموال فرجل وامرأتان أو في الرضاعة فيما يخص النساء، لم يأتي نص بقبول شهادة النساء في الدماء أو في الحدود. يقول هل يشترط في الإقرار أن يكون في مجلس القاضي؟ فلو اعترف في الشرطة مثلا وما في نحوها هل يعتد به؟ لا، الكلام على القاضي، اعترافات التي قبل القاضي ما يؤخذ بها في حقوق الله عز وجل، بينما قرائن. بسألك أحصي، لو شخص قال فلان سرق جوالي، ولما فتشنا حقيبة المتهم وجدنا الجوال فيه، هل يقطع؟ ما يقطع. تمام، ليه ما يقطع؟ أي يعني ممكن شخص سرق وضع في الحقيبة، لذلك القول إذا وجد المتاع عند المتهم بالسرقة أنه يقطع بوجودها ضعيف، فقد يضع الشخص ويهرب، وهكذا خاصة مع ضعف الدين الآن في ظلم الناس. وإن كان ابن القيم رجح أنه يقطع لكنه بعيد. نعم نعم. أما عن جابر وعن معاوية، نعم، شوف زيادة ولا تضرب الوجه ولا تقبح ما هي موجودة هنا، هي بس تطعم إذا طعمت وتكسو إذا اكتسيت بس. نعم نعم. أمين. يقول مثل ماذا تكون خوارم المروءة في هذا الزمن؟ مثل لو شخص يمشي في الشارع وهو لابس فنيله إلى الكتف وبنطلون إلى الركبة، هذا من خوارم المروءة. أو شخص يمشي كاشف رأسه ومطيل شعره، هذا في الزمن من خوارم المروءة، وهكذا. خوارم المروءة يعني خوارم العرف. يقول إذا قلنا إن الحد لا يثبت بالقرائن فلهذا يعني عدم ضمان السارق المسروق وعدم تأزيره؟ ايش تقول يا انت معنا شو؟ نعم سليمان، فهمت السؤال؟ يعني يقول لو أتينا بسارق تمام وأنكر السرقة، كيف نثبت حق المسروق ويقول جوالي سرق؟ شو نقول؟ أيوة، نرجع هنا اليمين السارق يحلف أن ما سرق الجوال. أيوة. لكن في إثبات حق الله لابد شاهدين. طيب كيف نعزره مالك وهو ما اكتملت الشهادة؟ مثلا تصوير فيديو كامل وهو يذهب يؤدب ولا ما يؤدب؟ على حسب وضوح التصوير وعدم وضوحه، وعلى حسب المتهم هل هو مستقيم أو لا، قد يكذب عليه أو لا كذا، وتبين من هذا أن كل عمل فيه طاعة الله عز وجل يحبه، إذا كان يحبه يفرح المسلم بذلك، مثل بر الوالدين، طلب العلم، الله يحبه. نقول ما الإرادة العامة وما الخاصة وكيف تجتمع الإرادتان؟ تجتمع الإرادتان في حق الطائع، فالله عز وجل أراد كونا وقدرا أن هذا يصلي وهو يصلي، إذا كانت الإرادة القدرية الكونية الكونية القدرية أعم لتشمل الطاعة والمعصية، والإرادة الدينية الشرعية أعم من وجه لتجتمع فيها الإرادتان. طيب بسألكم عن الدرس الماضي. نعم، شو اسمك؟ مؤيد. لو شخص وضع أصبعه على عينه وقال إن الله بصير يصلح؟ طيب ما يكون تشبيه يا مالك؟ ها شكون؟ نعم، تثبيت تحقيق الصفة وتثبيت الصفة. نعم. طيب لو كيف الله عز وجل يسمع؟ نقول الله أعلم، لكنه يسمع. تمام. طيب كيف يبصر؟ ها يقول الله أعلم. أيوه، لذلك دائما السؤال في الصفات سؤالان ممنوعان، كيف ولما، يعني لماذا مثلا يسمع وكيف يسمع، هذا في الصفات ممنوع. يقول لماذا قدر الله عز وجل أشياء لا يحبها؟ لأن الله قال خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، والدنيا دار ابتلاء فيها المحبوب وفيها المكروه وفيها ملذات وفيها المكاره.